بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، الحمد لله حمدا يحبه ربي ويرضاه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هديتنا وكفيتنا وآويتنا، ومن كل ما سألناك يا ربنا أعطيتنا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو ظاهر أو باطن. يا ربنا لك الحمد على مجالس العلم والإيمان، اللهم كما يسرتها لنا فتقبلها منا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها ولا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أصلح اللهم نوايانا، وسدد اللهم أقوالنا وأعمالنا، واجعلنا يا ربنا مباركين أينما كنا. اللهم كما جمعتنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نتلو آياتك ونتذاكر أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجمعنا في فردوسك الأعلى في رفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر، واجعلنا يا ربنا مباركين أينما كنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه ووالدينا وجميع المسلمين. وبعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الإمام رحمة الله عليه وعلى جميع مشايخ الإسلام، قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه هي الشفاعة الأولى. وقد قال المؤلف: وله، أي للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. هذه مختصرة. نسأل الله جل في علاه أن يلحقنا وإياكم بركب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحيا على سنته ويموت على ملته، وممن يحشر في زمرته، وممن يدخل في شفاعته، إنه سميع مجيب. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف هي الشفاعة العظمى. وهذا قال له ثلاث شفاعات هنا مختصرة. أما الشفاعات في ذلك الموقف فهي على سبيل الاستقصاء ثمانية أنواع، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة الأولى فهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل وبينه لنبينا صلى الله عليه وسلم، رفع الله قدرك، وبينه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي المقام المحمود، وهي أن يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين عباده بعد طول الموقف، بعد 50,000 سنة في ذلك اليوم، وقد دنت منهم الشمس، وقد ألجم العرق بعضهم وقد استاءوا وتضايقوا وضجروا من ذلك اليوم، فيذهبون كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراجعة الأنبياء، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إذا كان يوم القيامة هاج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونني، يقول صلى الله عليه وسلم، فيأتونني فأقول أنا لها، وهو حق لها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة ليست لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها فأستأذن ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. قال: فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. عندها يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموقف جميع الأنبياء وجميع الناس يقولون نفسي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي. فهنيئا لنا أننا من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على ذلك، أن الله عز وجل اصطفانا وجعلنا من خير الأمم أمة حبيبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. فيقول: يا ربي أمتي، فيقول له رب العزة والجلال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها، أي من النار، من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه. قال: فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد فأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي بأبي هو وأمي. هذه الثالثة. قال: فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجه من النار ثم أعود فأفعل، إلى أن قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة، ممن يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه وتظهر على جوارحه إيمانا صادقا. يقول: فأذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهذه الشفاعة هي التي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، عندما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة عام إلى أن مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، ثم قال: وأعطيت الشفاعة، المراد بها هذه الشفاعة العظمى. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، بمعنى يغبط عليه صلى الله عليه وسلم لما في هذا المقام من فضل ومرتبة عليا، وهي مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. قد مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، ولن يدخل أحد الجنة قبله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشفاعة الثانية شفاعته في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب، فالشفاعة الأولى لإزالة الكرب والهموم، والشفاعة الثانية للفرح والسرور. نعم. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. أما الشفاعة الثالثة الخاصة بحبيبنا صلى الله عليه وسلم فهي شفاعة خاصة في عمه أبي طالب، أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب، وهذه خاصة به، لأن الله أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة، فشفاعته لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب. وهذه الأنواع الثلاثة من الشفاعة التي ذكرتها، الشفاعة العظمى ودخول الجنة والشفاعة لأبي طالب، خاصة بنبينا وحبيبنا ومصطفى رب العزة والجلال محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلها. نعم. قال: فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع لنبينا صلى الله عليه وسلم وللأنبياء من الآخرين، وأيضا لصالح المؤمنين من الشهداء والصديقين والصالحين. نعم. قال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إذن الشفاعة الخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها. نعم. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا. نعم. بقي من الشفاعات الشفاعة السادسة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة. أما الشفاعة السابعة فشفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهم أهل الأعراف على أحد الأقوال. أما الشفاعة الثامنة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذه الأنواع الخمسة الباقية التي ذكرت يشاركه فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه الشفاعة له صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقبل أن ننتقل من مسألة الشفاعة، يجدر بنا أن نذكر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتها، وأنها لا تتحقق إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أما الشرط الثاني فهو رضا الله جل في علاه عن المشفوع، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويجمع الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد خالفت المعتزلة أهل السنة والجماعة في أن أهل الكبائر يشفع لهم، فقالوا إن أهل الكبائر لا يشفع لهم ولا يخرجون من النار، وأنهم مخلدون في النار، واستدلوا بقول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والصحيح أن هذه الآية وردت في حق الكفار، أما أهل الإيمان فتنفعهم الشفاعة بشروطها. وقد انقسم الناس في حق الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، فقسم غالى في الشفاعة، قسم غالى في الشفاعة وأشرك بالله بسبب ذلك عافانا الله وإياكم، فغلوا في إثباتها وهم النصارى والمشركون ومن نهج نهجهم من غلاة الصوفية والقبوريين عافانا الله وإياكم، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، فقصدوا قبورهم ودعوهم وسألوهم من دون الله عافانا الله وإياكم. والله جل وعلا بين أن هذه الشفاعة لا تعطى إلا لمن أذن له الله جل وعلا، فطلبوها من دون الله كما ذكر الله ذلك عن المشركين، وقلدوا بذلك أهل الشرك. الصنف الثاني وهم المعتزلة والخوارج ومن غلا في نفي الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا شفاعة غيره في أهل الكبائر. والقسم الثالث هم أهل السنة، وهم من حظى وسعد بأن وفقه الله عز وجل إلى الطريق الصحيح، وهم من أثبت الشفاعة على وفق ما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فأثبتوا هذه الشفاعة بشروطها. ثم لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن من أنواع الشفاعات التي تكون بإذن الله إخراج البعض ممن دخلوا في النار بأن يخرجوا منها، ذكر هنا أن الخروج من النار له أيضا سبب آخر غير الشفاعة، وهو رحمة الله جل وعلا وفضل الله جل وعلا وإحسان الله جل وعلا. ولهذا قال المؤلف: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. بلى وربي هو الملك، هو الملك وله الأمر ولا راد لأمره، لا راد لأمره، فإن عذب فبعدله وإن أخرج من النار فبفضله، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فهو الله ملك الملوك سبحانه وبحمده. وهذا تحقيق لملكه جل وعلا، تحقيق لملكه. ففي الحديث المتفق على صحته يقول الله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، إلى آخر الحديث، لم يعملوا خيرا قط. وفي بعض الروايات: هذه إلى الجنة ولا أبالي. هو الملك جل في علاه، هذا فضله وهذا عطاؤه، ونسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا من إحسانه وأن لا يعذبنا بالنار وأن يرحم ضعفنا، أن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم قال: ويبقى في الجنة فضل. نعم، قال رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، لأنه المعنى يبقى في الجنة فضل أي متسع عمن دخلها من أهل الدنيا، لأن الله جل وعلا وصفها بأنها واسعة، فقال جل في علاه: عرضها السماوات والأرض. فينشئ الله لها أقواما، يعني يخلق لها خلقا جديدا ويوجد لها أقواما يعني جماعات، فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، لأن الجنة رحمة الله عز وجل يرحم بها من يشاء، أما النار فلا يعذب بها إلا من قامت عليه الحجة. ولهذا لم يخلق خلقا كما مر معنا في الأحاديث، عندما أقسم الله عز وجل أن يملأ النار وما زالت ما امتلأت لم يخلق لها خلقا وعذبهم بالنار أبدا، فإن الله عز وجل لا يعذب إلا من يستحق العذاب عافانا الله وإياكم، وإنما كما مر معنا وضع عليها قدمه جل في علاه حتى انزوت وانكمشت بعضها على بعض، حتى قالت: قط قط، أي حسبي يكفيني، فامتلأت بهذا الانكماش. وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من رحمة الله. إذن قال: فينشئ الله لها أقواما. نعم، قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، عندما قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يقصد بذلك التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور، وقد قال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقال جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال المؤلف والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، والعلم المأثور عن الأنبياء على قسمين: القسم الأول ما ثبت بالوحي من القرآن والسنة، وهذا لا شك في قبوله واعتقاد مدلوله، والقسم الثاني ما ثبت عن طريق النقل من غير الوحي كما نقل إلينا من أخبار الإسرائيليات ومن أخبار الكتب المنزلة، وهذا الذي دخل فيه الكذب ودخل فيه التحريف والتبديل والتغيير، وهو على ثلاثة أنواع: ما شهد أو ما شهد شرعنا بصدقه فيصدق، وما شهد شرعنا بكذبه فيكذب، وما شهد شرعنا بالسكوت عنه وما سكت عنه شرعنا فيسكت عنه. لأنك قد تكذب شيئا يكون حقا، وقد تصدق شيئا يكون كذبا، فهذا هو الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال المؤلف: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. لأن المقام مقام كتابة رسالة كما ذكرت لكم قبل ذلك. المقام، نعم، هنا مقام ماذا؟ مقام ماذا هذا المقام؟ مقام ماذا؟ ها؟ أي رسالة؟ مقام رسالة ابن تيمية، وهو يكتب لأهل واسط. واضح؟ كان شيخنا رحمه الله إذا رأى أحدا منشغلا أمسكه، وأنا لا أحب أحدا أن يخطفه الشيطان من الدرس، لأن الشيطان الآن إذا وجد توجه القلب ورأى الإيمان بدأ ورأى السكينة تتنزل والملائكة تحضر لا يعجبه ذلك، فيحاول أن يخطف الإنسان من هذه المجالس المباركة. جعلنا الله وإياكم ممن يقال له في آخر هذا المجلس: قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتهم حسنات. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا. إذن كان المقام مقام كتابة رسالة من شيخ الإسلام بن تيمية إلى أهل واسط كما تقدم معنا، ولهذا لم يطنب في هذه المسائل، وإنما أحالها إلى الأحاديث الصحيحة. وقد قال شيخنا رحمه الله، شيخنا بن عثيمين رحمه الله، في هذه المسألة قال: والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الوعظ والترغيب والترهيب على ثلاثة أقسام. وهذه مسألة مهمة لكل من يعمل في الدعوة، ولكل من يتصدر للمنابر، ولكل من يعظ. اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنقلوا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه، فإن في الصحيح ما يغني. قال شيخنا رحمه الله: فلا حاجة أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة، من غير الكتاب والسنة. قال: والمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والترغيب والترهيب على ثلاثة أقسام: قسم صحيح مقبول، وقسم موضوع مكذوب مرفوض، والقسم الثالث هو الضعيف. القسم الثالث هو الضعيف، وقد اختلف العلماء في جواز نقله في الفضائل، في جواز نقله في الفضائل، أما في غيرها فقد اتفقوا على أنه لا يصح نقله إلا لتبيين حال ضعفه، إلا لتبيين حال ضعفه. ومن قال بجواز نقله اشترط في ذلك ثلاثة شروط: أولا أن لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن يكون أصل العمل المترتب عليه من الثواب أو العقاب قد ثبت بدليل آخر صحيح، ثالثا وهو الأهم أن لا يذكر أمام العامة، وأن يذكر بنسبة التضعيف، وأن يذكر بنسبة التضعيف، بحيث أن لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول ذا، إنما تقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ حتى لا تكون يعني إن كان الحديث غير صحيح حتى لا تكون قد بؤت بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا. إذن لا يذكر أيضا أمام العوام حتى لا يتناقل ولا ينتشر هذا الحديث. ودائما أحبتي في الله، في الصحيح ما يغني، في الصحيح ما يغني، وفي سيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ما يغني، وفي سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما يغني ويكفي ويزيد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يحفظنا وإياكم بالإيمان والدين. ثم انتقل المؤلف جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا إلى الحديث باستفاضة عن مسائل القدر، بعد أن ذكرناها في دروس سابقة ذكرها الآن باستفاضة ومذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. فقال رحمه الله: نعم، قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. نعم، القدر في اللغة مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، والقدر بمعنى التقدير. أما القضاء فيعني الحكم، والحكم لغة يعني المنع، ولهذا يسمى الحاكم حاكما. لماذا؟ لأنه يمنع الظلم، لأنه يمنع الظلم، يسمى الحاكم حاكما لأنه يمنع الظلم. ولهذا الحكم بين الخصمين أي منع كل شخص منهما في أن يتعدى على حق الآخر. إذن هذا القضاء، عندما نقول القضاء والقدر هذا القضاء. أما القدر فيعني التقدير، يعني التقدير. وقد قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: فقدرنا فنعم القادرون. والمراد به هنا في المعنى الاصطلاحي تعلق علم الله جل وعلا بالكائنات وإرادته سبحانه لها أزلا قبل وجودها، وإرادته سبحانه لها أزلا قبل وجودها. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان كما ذكر ذلك في حديث جبريل الطويل. وقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. إشارة هنا إلى من لم يؤمن به أي بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة، وهذا هو مقتضى النصوص كما جاء معنا في حديث جبريل الطويل. فمن أنكر القدر فليس بمؤمن. وقوله: والإيمان بالقدر على درجتين، شرع المؤلف هنا جزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين إلى بيان مراتب القدر، وهي على أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي بكل شيء، ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها، إذن مرتبة العلم. والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة الشاملة والقدرة التامة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد. ثم بدأ المؤلف في تفصيل ذلك قائلا: نعم، قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم. حسبك. المرتبة الأولى ذكرها هنا، وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. فقال: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. قال بعلمه القديم، قال بعلمه القديم، وفي هذا إثبات العلم لله عز وجل. قال: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. الأزل القدم الذي لا بداية به، ولا يراد بالقدم هنا في حق الله الذي لم يسبقه، المراد بالقدم في حق الله عز وجل القدم الذي لم يسبقه عدم، وليس معنى القديم، معنى القديم في اللغة الذي يعني أنه قديم بالنسبة لما بعده، وإنما المراد بالقدم هنا في حق علم الله والقدم هنا في حق رب العزة والجلال الذي لم يسبق بعدم، وهذا معنى الأزل. وفي قوله أبدا بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، قال الأبد هو الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. إذن ذكر المؤلف هنا مرتبة العلم ومرتبة الكتابة وجمع بينهما. مرتبة الكتابة هي أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وقد علم ذلك بعلمه الأزلي سبحانه وبحمده، وقد كتب ذلك قبل حدوثه. هل كتبه لأجل أن لا ينسى؟ تعالى الله عن ذلك، وما كان ربك نسيا، لكن الله جل وعلا كتب ذلك لإثبات العلم، سبحانه وبحمده. إذن ثم قال بعلمه الموصوف به أزلا وأبدا، قال نعم، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. الآجال جمع أجل، وهو منتهى مدة الشيء، وأجل الإنسان نهاية وقته، يعني بالموت. جعلنا الله وإياكم ممن يختم له بخاتمة الإحسان. ثم قال في اللوح المحفوظ، المراد به أم الكتاب، وهو محفوظ من الزيادة والنقصان، ومحفوظ أيضا من المشاهدة والاطلاع، ومحفوظ من التغيير والتبديل، وهو موجود في السماء لا نعلم صفته ولا يطلع عليه أحد من الملائكة أو غيرهم إلا من أطلعه الله جل وعلا عليه من الملائكة. ثم استأنف المؤلف رحمه الله مستدلا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، فقال رحمه الله نعم، قال فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه نعم وتعالى. هذا الحديث أول ما خلق الله القلم، لفظه كما ورد عند أبي داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث يدل على مرتبة الكتابة، وأن المقادير كلها مكتوبة. وقوله أول ما خلق الله القلم، في الحديث روايتان. الرواية الأولى بالنصب، أول ما خلق الله القلم، رواية النصب على أن الكلام جملة واحدة، ومعنى الكلام حينئذ يكون أنه عند أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وأن القلم ليس بأول المخلوقات، كما تقول أول ما دخل البيت جلس، ليس معنى ذلك أنه هو هذا الرجل أول ما دخل محمد البيت جلس، ليس معنى ذلك أن محمد أول من دخل البيت، وإنما المراد أن أول فعل فعله عندما دخل هو الجلوس. واضح؟ إذن أول ما خلق الله القلم، إذن المراد به أنه عند أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي بمجرد بداية خلق القلم قيل له اكتب. أما المعنى الثاني أو الرواية الأخرى في الحديث بالرفع، أول كما قرأ القارئ جزاه الله خيرا، أول ما خلق الله القلم، على أن الجملة على أن أول ما خلق الله القلم على أن الكلام جملتان، الأولى أول ما خلق الله القلم، والجملة الثانية وقال له اكتب، فيكون المعنى مستأنفا أن أول المخلوقات من هذا العالم هو القلم. واضح؟ أن أول المخلوقات من هذا العالم هو القلم. والصحيح القول الأرجح هو القول الأول. لماذا؟ لأن الحديث الذي أصله في الصحيحين، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في الصحيحين، كتب الله مقادير الأشياء، لاحظ مرتبة الكتابة، كتب بالقلم، كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وعليه فالعرش والماء قد خلق قبل القلم، فتكون الرواية الأولى بالنصب هي أصح. ثم قال المؤلف: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، إلى آخر ما قال، وهذا من كلام عبادة بن الصامت راوي الحديث، أي أن ما يصيب الإنسان مما ينفعه أو يضره فهو مقدر عليه لابد، فهو مقدر عليه لابد. ولهذا لما الحزن من المقادير؟ قد كتبت وقدرت ولن يردها حزنك. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول فيما يقول: ارضى بقضاء الله، فإن رضيت أجرت، وإن لم ترضى فقضاء الله نازل نازل. إن لم ترضى لم تبؤ بالأجر ولم تأخذ، وإنما القضاء نازل نازل. وقد ذكر ابن القيم مراتب الناس بالنسبة إلى القضاء بأنهم أربعة: أقلهم وأتعسهم عافانا الله وإياكم هو الساخط، في مدارج السالكين ذكر ذلك، قال هو الساخط، قال والساخط لا أجر له، بل ويبوء بسخط الله عافانا الله وإياكم. من أعلى منه، مرتبة من أعلى منه، المرتبة الأعلى منه هو الصابر على القضاء والقدر. والصابر كما ثبتت بذلك النصوص أنه يعطى الأجر بلا حساب، وقد جاء في الأثر أنها تفتح لهم مخازن الأجور، فيقال لهم أبواب الأجور تفتح لهم يوم القيامة، أهل الصبر على البلاء، فيقال لهم: خذوا من الأجر ما شئتم. متى يقفون؟ هذا الصابر. ومن أعلى منه قال هو الراضي، والراضي هذا قال ابن القيم يرضى الله عنه. والفرق بين الصابر والراضي أن الصابر يجد مرارة الصبر ويتحملها، ويجد في نفسه حرارة الصبر فيكتمها، أما الراضي لا، الراضي قد رضي فيجد في نفسه اطمئنانا وسكونا، فهذا يرضى الله عز وجل عنه، لأنه يعلم أن هذا اختيار الله، واختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. فمن آمن بحكمة الله وبعلم الله عز وجل وبأنه هو اللطيف الخبير لا يحزن، لا يحزن. قال هذا هو الراضي، قال والمرتبة الأولى، قال ولا يصل لها إلا الأنبياء والصديقين ومن وفقهم الله عز وجل لذلك. من هم؟ قال مرتبة المحب، لا يرضى فقط وإنما يحب هذا القضاء، ولو كان خلاف نفسه وخلاف ما يريد، لكنه علم أنه قضاء الله فأحب القضاء من محبة الله، فكأنه يقول بلسان حاله: يا ربي أنا اخترت الصحة لنفسي وقد اخترت لي المرض، فاختيارك لي أحب إلي من اختياري لنفسي. يا ربي قد اخترت أنا لنفسي الغنى وقد اخترت لي الفقر، فاختيارك لي أحب إلي من اختياري لنفسي. ومن استشعر ذلك أن هذا القضاء من الله، وأن هذا القضاء له أجور يوم القيامة لا يعلمها إلا الله، سكنت نفسه واطمأنت أركانه وعلم أن هذا خير له، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: قبل ذلك قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، أي سبقت الكتابة، سبقت الكتابة المقادير وقد فرغ منها، يعني قضي الأمر. وهنا مسألة: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: الدعاء والقضاء يتعاركان بين الأرض والسماء، فإذا غلب الدعاء منع القضاء، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ طيب كيف يمنع الدعاء القضاء وقد كتب؟ صحيح؟ ألم يكتب كل شيء؟ كتب كل شيء، كيف يمنعه؟ وأيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء، وأيضا من أراد أن ينسأ له في أجله، ألم تكتب الآجال؟ ألم تقدر؟ بلى قد قدرت. ألم تكتب؟ طيب كيف ينسأ؟ أجمل ما رأيت وما قرأت في ذلك إجابة شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك. قال يكتب في كتابه إن دعا رفع القضاء، وإن لم يدعو نزل القضاء، فيكون إن دعا مكتوب، وإن لم يدعى أيضا مكتوب. إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا. فإن وصل رحمه نسئ له في أجله، وإن لم يصل وقع الأجل المكتوب الأول، فالكل مكتوب. نعم. قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا ما تتضمنه الدرجة الأولى. نعم. والثانية. نعم. المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. نعم. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها. وفي هذه الآية دليل على كتابة الحوادث في اللوح المحفوظ قبل وقوعها، ويتضمن ذلك علم الله، لأن الله عز وجل لم يكتبها إلا بعد سابق علمه سبحانه وبحمده. وفي هذه الآية دليل على مرتبتي العلم والكتابة. نعم. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا. الآن جملة وتفصيل، سيذكر ذكر الجملة والآن سيفصل. نعم. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. إذن التقدير على نوعين: تقدير عام شامل لكل كائن، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي تقدم الكلام عليه بأدلته قبل قليل. أما التقدير الخاص، وهو النوع الثاني، التقدير الخاص هو تفصيل للقدر العام، وهو على ثلاثة أنواع ذكر منها الشيخ المؤلف بعضها، ثم قال: ونحو ذلك، إشارة إلى البقية. هذه الثلاثة أنواع هي: تقدير عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي، وهو المراد بقوله وتفصيلا. فالتقدير العمري كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن ما يكتب على الجنين في بطن أمه، الأربع كلمات التي سمعناها من القارئ جزاه الله خيرا، والتقدير الحولي هو ما يكون في ليلة القدر. فقد ذكر الله عز وجل من وقائع العام، إذ أن الله عز وجل بيّن وقال: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. والتقدير اليومي هو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل ورفعة وخفض، قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده. ثم قال المؤلف: فهذا القدر الذي سبق بيانه بنوعيه قد كان ينكره غلاة القدرية ومنكروه اليوم قليل. نعم. غلاة القدرية كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي ومن سار على نهجهما قديما كانوا يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ أي أنه مستأنف، أي أن الله عز وجل لم يقدر أقدارا، وإنما إذا أراد أمرا قضى له قضاء في وقته، يقضي ما أراده في وقته ولا قدر سابق. هذا من كان ينكره غلاة القدرية. أما من أهل الإنكار القدر فما زالوا إلى الآن، وقد بقيت الفرقة التي تقر بالعلم ولكن تنفي دخول أفعال العباد في القدر، كما بينا ذلك في السابق ونبينه إن شاء الله تعالى الآن في التفصيل. من زعم أن أفعال العباد مخلوقة وأنهم مستقلون بها وأن الله عز وجل لم يردها. نعم. قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية انتقل إلى الدرجة الثانية وما تتضمنه. تكلمنا الآن عن العلم والكتابة وسنتكلم الآن عن البقية. نعم أحسن الله إليكم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. أشار هنا إلى الثالثة سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. أشار هنا إلى المرتبة الثالثة وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ومعنى النافذة يعني الماضية ومعنى الشاملة يعني العامة لكل شيء. وهنا قال من الموجودات والمعدومات، وإنما ذكر ذلك للرد على من قال أن الله قادر على كل مقدور وعليم بكل معلوم. وستجدون هذا في كتب التفسير وهذا غير صحيح، فإن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. لماذا قادر على كل مقدور؟ ولا الله عز وجل قدرته لا تحيطها قدرة سبحانه وبحمده، واضح؟ وكذلك بكل شيء عليم. قال فهي مشيئة الله وقدرته النافذة، ثم قال وقدرته الشاملة وهو الإيمان. والإيمان هنا بمعنى الاعتقاد، بمعنى أن يعتقد الإنسان جازما أن ما شاء الله كان أي وجد ولا رد لقضائه، وما لم يشأ لم يكن يعني لن يكون ولن يوجد مهما كادت السماوات والأرض. فإذا أراد الله أمرا، إذا أراد الله أمرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا رد لقضائه، وإذا لم يرد شيئا لن يكون. ولهذا قال وأنه ما في السماوات من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. جميع الحركات وجميع السكنات بمشيئة الله، حتى حركة العصيان، عصيان العاصي، نعم بإرادة الله الكونية كما سيأتي معنا وليست بإرادته الشرعية. لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وبحمده. الملك كونا وقدرا، ما يريده كونا وقدر. وقد سبق معنا تفصيل أنواع الإرادة لله عز وجل أنها على نوعين، كونية وشرعية. وأنه سبحانه قال على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، والأصل أن يقول على كل شيء قدير، ولكنه قال ذلك ردا على أهل الكلام الذين فرقوا وفصلوا، فكان المقام مناسبا أن يبين لهم. ولهذا قال من الموجودات والمعدومات، وهي تدخل عموما تحت قول الله عز وجل كل شيء. ثم قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا خالقه، إلا الله خالقه سبحانه. نعم قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. لا خالق غير الله سبحانه وبحمده ولا رب سواه. وفي هذا إشارة إلى المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل الأفعال خيرها وشرها صادرة عن خلق الله جل وعلا وإحداثه لها. لا خالق غيره سبحانه وبحمده ولا رب سواه. إذن مراتب القدر أربع: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة النافذة، ومرتبة الخلق والإيجاد التي بين أيدينا. ولما فرغ الشيخ رحمه الله المؤلف من ذكر مراتب القدر، نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسائل مهمة لأهل السنة والجماعة ومن خالفهم، فقال نعم قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه حتى لا يحتج أحد بالقدر. نعم وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد سبحانه وبحمده. هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله المسألة الأولى أنه لا تعارض بين القدر وبين الشرع كما سيأتي معنا، والمسألة الثانية أنه لا تعارض بين تقدير الله لوقوع المعاصي مع بغضه لها. لا تعارض بين تقدير الله لوقوع المعاصي مع بغضه لها كما سيأتي معنا، والمسألة الثالثة أنه لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. قد قدر الله أفعال العباد والعباد يفعلونها باختيارهم، ولهذا قال ومع ذلك، أي مع كونه سبحانه هو الذي علم الأشياء وقدرها وكتبها وأرادها وأوجدها، فقد أمر عباده سبحانه وبحمده بطاعته ونهاهم عن معصيته كما دلت على ذلك النصوص المستفيضة في الكتاب والسنة. إذن أمره بالطاعة لو كانت المسألة مقدرة سلفا لما كان للأمر حاجة. أيأمر بشيء وقد قدره سلفا؟ واضح، لما كان للأمر حاجة ولم يكن للنهي حاجة. إذن لا تعارض بين الشرع والقدر كما يظنه بعض الضلال ممن يعارضون القدر، عافانا الله وإياكم من حالهم. ولهذا قال الشيخ استدل بقوله وهو سبحانه يحب المتقين، المتقي هو الذي يقوم بالواجب، قال والمحسنين، المحسن هو الذي يقوم بالواجب وبالمندوب وبالسنة، يعني بالسنن، بالواجبات والسنن. قال والمقسطين، والمقسط هو من اتقى الجور والظلم، ولأنه يحبهم قدر لهم أعمالا يحبها سبحانه وبحمده، قدر لهم عملا محبوبا، فجمعوا بين الإرادتين الكونية والشرعية. وقال رحمه الله ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، قال ربنا جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه وبحمده رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال المؤلف ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، قال تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وقال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، وهو على نوعين، قد يأتي الفاسق في الأحاديث والسنة وفي القرآن إما أن يراد به في مقابلة المؤمن فيكون المراد بالفاسق هنا الكافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، المراد بالفاسق هنا الكافر. وقد يأتي الفاسق هنا يراد به العاصي، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أي العاصي المؤمن الذي كذب. ثم قال ولا يأمر بالفحشاء، والفحشاء هي ما تناهى قبحه من الأقوال والأفعال، قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، قد قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. ثم قال ولا يحب الفساد لقبحهما ولما فيهما من المضرة على العباد وعلى البلاد. أراد الشيخ المؤلف رحمه الله بكلامه هذا الرد على من زعم أن إرادة الله للشيء متلازمة مع محبته لها. الله أراد المعاصي إرادة كونية، فهل معنى هذا أنه يحبها؟ أبدا والله. هناك من زعم أن الله عز وجل لا يريد إلا ما يحب، واضح؟ فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا كما قالوا فإن الله إذا أراد شيئا فقد أحبه، وإذا شاء شيئا فقد أحبه، وهذا قول باطل، والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادتين، لا تلازم بين الإرادة والمحبة، القول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة أو بين المشيئة والمحبة. وأعني بالإرادة هنا الإرادة الكونية، فقد يشاء الله ما لا يحبه كونا، يريد الله عز وجل ويشاء ما لا يحبه كونا. مثل ماذا؟ مثل خلق إبليس. مثل خلق إبليس، فإن إبليس يضل الناس، وقد أراد الله عز وجل كونا خلقه. ومثل عصيان العاصي وكفر الكافر. طيب، هل يريد الله عز وجل ما لا يحبه؟ هل هذا الشر يريده الله؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، لكن في خلق إبليس مصلحة وفي خلق إبليس خير. أي خير؟ أن يعرف الصادق من أهل الإيمان، أن يعرف الصادق من أهل الإيمان، فإن إبليس يوسوس، إبليس يوسوس، فمن صدقه ضل، ومن استعاذ منه عاذنا الله وإياكم منه، ويعني سعى إلى الله عز وجل أفلح وفاز. إذن خلق إبليس للاختبار والابتلاء. وقد يحب الله ما لا يشاء وجوده، مثل عصيان العاصي وكفر الكافر. فمثال الأول في المشيئة وجود إبليس وجنوده في المشيئة العامة، مع بغض الله عز وجل لذلك شرعا. ومثال الثاني محبة الله عز وجل للإيمان وإيمان الكافر، ومحبته لطاعة الكفار، ولم يشأ وجود ذلك، ولم يشأ وجود ذلك لحكمة يريدها سبحانه وبحمده. قد يسأل سائل ويقول: الله جل وعلا لا مكره له سبحانه وبحمده، فكيف يقع في الكون ما لا يرضى وما لا يحب؟ فنقول: الجواب لا يمكن أن يكون هذا الواقع مكروه لله جل وعلا من جميع الوجوه، فهو مكروه لله من وجه ومحبوب لله من وجه آخر، لما يترتب عليه من المصالح. فلولا وجود الكفر لم يعرف الإيمان، لولا وجود الكفر لم يعرف الإيمان، واضح؟ ولولا وجود أهل الكفر لسقطت فرائض كثيرة من الدين، لسقطت فرائض كثيرة من الدين. ولولا وجود الفقر لم يتمتع الغني. لو كان الناس كلهم أغنياء، من الذي سيعمل عندك؟ من؟ كل الناس أغنياء، من الذي سيخدمك؟ ولهذا الله عز وجل بهذه الأشياء سخر بعضنا لبعضنا، واضح؟ إذن لا يوجد شيء مكروه من جميع الجوانب، وإنما هو مكروه من وجه ومحبوب من جانب آخر. اتضحت؟ ولهذا قال شيخنا: وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين الأشياء. طيب، هل يمكن أن يريد الإنسان ما يكره؟ ممكن، نعم ممكن. الإنسان يكره الدواء المر، ومع ذلك يريده ويطلبه ويذهب ويشتريه، صحيح؟ يكره إجراء العملية، عافانا الله وإياكم وكل مسلم وشفى الله كل مريض، ومع ذلك يذهب إلى المستشفى ويكلم الطبيب ويأخذ الموعد ويعمل، وهو يكره ذلك. إذن قد يريد ما يكره، كمثل كره الإنسان للدواء المر وللعلاج بالكي، عافانا الله وإياكم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أيضا عرض أصول السنة، وبين أيضا المسائل المتبقية من أفعال العباد. نعم، فقال: قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، كما مر علينا في السابق، ولكن هنا بالتفصيل. نعم، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، على نقيضين، كما قلنا في أصول أهل السنة أنهم وسط بين القدرية والجبرية. نعم، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. حكمها بارك حكمها الله. ومصالحها. أحسن الله إليكم. إذن والله خالقهم، خالق العباد وخالق أفعالهم، وفي هذا رد على القدرية. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، وفي هذا رد على الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله. إذا كان مجبور فكيف يأمر الله بالصلاة والصيام؟ إذا كان مجبور فكيف يصفه الله عز وجل بالصائم وبالمصلي وهو قد جبر على هذا الفعل فلم يفعله من تلقاء نفسه؟ فلم يفعله من تلقاء نفسه. في هذا إذن رد على الجبرية. والله خالقهم وخالق قدرتهم، هذا رد على القدرية النفاة. واستدل في ذلك بالآية بقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فللعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله تعالى. فلو شاء الله عز وجل لسلب قدرته على أن يشاء وتركه عاجزا سبحانه، ولكنه ما شاء هذا الأمر إلا بمشيئة الله جل وعلا. ففي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية، وما تشاءون إلا يشاء الله رد على القدرية. ثم قال: مجوس هذه الأمة. وقد تقدم معنا أن الذي قال ذلك هم الصحابة، لأن المجوس، لأن القدرية لم يظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهروا في عهد متأخري الصحابة. ثم قال: ويغلو فيها، يعني في أهل يغلو فيها، يعني في هذه الدرجة من القدر، قوم من أهل الإثبات مراد بهم الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. إذن فالأولون غلوا في إثبات أفعال العبد، والآخرون غلوا في نفي أفعال العبد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أصول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، فقال: نعم، قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني من القواعد التي يبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الدين، الدين لغة هو الذل والانقياد، وأيضا يعني في كتب أهل الفقه المعاملة، ومنه تلك المقولة الشهيرة: الدين المعاملة. هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، انتبهوا. الكثير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أثر عنه ولا ورد عنه، وهذا من قال بذلك لا أصل له. إنما هذه مقولة، الدين المعاملة مقولة مبثوثة في كتب أهل العلم فقط. ومعنى المعاملة، يعني أن معنى الدين المعاملة، أن معنى كلمة الدين تعني المعاملة والتعامل، واضح؟ هذا هو المراد. أما في الشرع هذا معنى الدين. والإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة التصديق فقط، لا، التصديق والإقرار والطمأنينة والثقة والخضوع مجتمعة. ومن قال بأن الإيمان مجرد التصديق، قال شيخنا أن هذا لا ينطبق على معنى الإيمان، فإن الإنسان إذا كلمك تقول له صدقتك، مختلف عندما تقول آمنت بك، واضح؟ وهذا فيه تفصيل سنأتي إلى كلامه. أما في الشرع، تعريف الإيمان في الشرع، فقد قاله المؤلف هنا جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، وقرره، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، فعرفه بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وهذا قول المؤلف، قول وعمل. نعم. من الجدير يا أحبتي في الله أن ننبه أن إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سيكون درسنا إن شاء الله تعالى مكان درس النحو، كان الشيخ البلادي جزاه الله خير، وأيضا سيكون درسنا أيضا يوم الاثنين بعد المغرب، بالإضافة إلى درسنا المعتاد يوم الثلاثاء بعد المغرب. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون لنا إن شاء الله تعالى ثلاثة دروس إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإنهاء المنهج، ولهذا سامحونا على الاستعجال مع كثرة المعلومات، ونستغفر الله ونتوب إليه. نعود إلى معنى الإيمان في الشرع، وقلنا أنه في اللغة التصديق والإقرار والطمأنينة والثقة والخضوع. أما في الشرع عند أهل السنة فعرفه المؤلف بقال قول وعمل، قول لقلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد نقل ابن حجر رحمه الله بسنده الصحيح عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء، هذا الإمام البخاري، البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه قول وعمل كما قال المؤلف. فالقول قسمان، قول القلب وقول اللسان. أما قول القلب فهي العقائد التي ينعقد عليها، وأما قول اللسان فهو النطق والتكلم بكلمة الإسلام. ثم قال والعمل، والعمل قسمان، عمل القلب وهو النية والإخلاص، وهي حركته أي حركة القلب التي يحبها الله جل وعلا، ومحبته للخير وإرادته الجازمة لذلك وكراهيته للشر والعزم على تركه. وعمل الجوارح هذا ظاهر كعمل الأعضاء كالصلاة والصيام والحج، وهي تبع لعمل القلب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أما أقوال الناس في تعريف الإيمان، هذا تعريف أهل السنة والجماعة وهذا هو الصحيح، ولكن هناك من الناس من ضل عافانا الله وإياكم. فكما ذكرت لكم عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أما عند المرجئة فقد قالوا أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، يعني ليس فيه أعمال، اعتقد وانطق واعمل ما شئت أنت مؤمن. أما عند الكرامية فقالوا إنه نطق باللسان فقط ولو لم تعتقد. أما عند الجبرية فقالوا إنه الاعتراف بالقلب أو هو مجرد المعرفة بالقلب، فإذا عرفت الله فأنت مؤمن. وعلى هذا إبليس مؤمن، إبليس يعرف الله، أرأيتم كيف يعني استحوذ عليهم الشيطان فضلوا وأضلوا عافانا الله وإياكم. أما عند المعتزلة فقالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، لكنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة فاعل الكبيرة، فقالوا أن فاعل الكبيرة يخلد في النار، وأهل السنة والجماعة قالوا أنه يخرج بشفاعة الشافعين. نعم. قال رحمه الله وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان، فتزيده الطاعة وتنقصه المعصية، وهذا من معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك أدلة كثيرة مبثوثة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، جعلنا الله وإياكم منهم، زادتهم، إذن الإيمان يزداد، زادتهم إيمانا. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وجلت يعني خافت واضطربت خوفا من الله جل وعلا، هذا معنى وجلت. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغير ذلك من الأدلة. نعم. قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. هذه مسألة مهمة، لا يطلقون الكفر على أهل القبلة، لا يأتون إلى المعين فيقولون هو كافر، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما عداهم ممن شقوا يعني وحدة الإسلام والمسلمين في هذا الزمان عافانا الله وإياكم، وما من أحد عندهم إلا وهو كافر، فهؤلاء والله ليسوا من أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه.